حشتاق إلى سوالي الحب مشكلة خلي أترك قلبي ما بي أنا ما فيني ما فيني أتحمله ولا لحظة راح أشتاق إلى سوالي بالحب مشكلة خلي أترك قلبي ما بي أنا ما فيني ما فيني أتحمله شمسك الغني فاي ما ظل بيني وبين الشي أنا ما فيني ما فيني أتحمل يوم غير علي حب شمسك الغني فاي ما ظل بيني وبين الشي أنا ما فيني ما فيني أتحمل ولا لحظة راح أشتاق إلى سوالي بالحب مشكلة خلي أترك قلبي ما بي أنا ما فيني ما فيني أتحمل ايش سوى فيني انا ما فيني ما فيني اتحمله ولا اريد لو مهما حصل ما كلمه مهما اتصل قلبي حرام ايش سوى فيني انا ما فيني ما فيني اتحمله من عنده حاذر وانتبه يومي يا طال علي بوجهي ما يعرف يحب مشتبه انا ما عندي ما عندي اي ودي له ما فيني ما فيني اتحمل انا عند حاضر وانتبه يومي طالع لبوجهه ما يعرف يحب مشتبه انا ما عندي ما عندي اي ودي له ولا لحظه راح اشتاق له سوالي بالحب مشكله خلي اترك قلبي ما بي انا ما فيني ما فيني اتحمل ارجع إلى ما فيني ولا عاود احتار واحس سكرت بابي والقلب حب انتهى وماضي صفى انا ما فيني ما فيني ارجع إلى احسن إلي واحسن إلى يشوف غيري غازلة الخلى روح مع العلا انا ما فيني ما فيني ارجع سني له يشوف غيري غازله وخلى روح مع العيله انا ما فيني ما فيني ارجع له ولا لحظه راح اشتاق له سوالي بالحب مشكله خلي اترك قلبي ما بي انا ما فيني ما فيني اتحمله ما فيني ما فيني اتحمله